الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته والحمد لله له الحمد فهو عالم السر والجهر وله الحمد فهو عالم القدر والقهر الحمد لله على كل نعمة وهبها وعلى كل بلية صرفها وعلى كل أمر يسره وعلى كل قضاء قدره وعلى كل مكروه كفاه وعلى كل سوء نفاه الحمد لله مولي الجميل واهب العطاء الجزيل شافي العليل المبارك في القليل أجود من أعطى وأصدق من أوفى الحمد لله خيرا مما نقول وفوق ما نقول ومثل ما نقول ولا إله إلا الله لا إله إلا الله في السماء ملكه لا إله إلا الله في السماء ملكه وفي الأرض سلطانه وعزه وفي البحر عظمته وفي الجنة رحمته وفي النار سقوته وفي كل شيء آيته وحكمته والله أكبر الله أكبر ما طاف طائف بالبيت الحرام الله أكبر كلما نطق ناطق بكلمة الإسلام الله أكبر عدد الليالي والأيام الله أكبر ما وقف الحجيج بصعيد عرفات وباتوا بمزدلفة أحسن مبات ودفعوا إلى منى فرموا الجمرات وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله حامل لواء العز في بني لؤي وصاحب الطود المنيف من بني قصي صاحب الغرة والتحجيل المشهود برسالته في التوراة والإنجيل صاحب المقام المحمود والحوض الممرود واللواء المعقود فاللهم صل وسلم على من اصطفيته من أهل مضر وجعلته سيد البشر ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر اللهم صل وسلم على أعظم هادي وأفضل داع وحادي وشرف الحواضر والبوادي وزينة المجالس والنوادي اللهم صل وسلم عليه صلاة وسلاما دائمينما يملأان ما بين الأرض والسماء وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار من المهاجرين والأنصار وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم دار القرار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاللهم لك الحمد الحمد لله على تمام المنة الحمد لله على الكتاب والسنة الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام عليكم في يومكم هذا الذي هو مرة في جبين الزمان وابتسامة في ثغر هذا الأوان وفرح عام من الإنس والجان يومكم هذا سئل عنه النبي العدنان فقال هو أعظم الأيام إذ هو خاتمة العشر الأول من شهر ذي الحجة الحرام يومكم هذا سماه الله في القرآن بيوم الحج الأكبر يومكم هذا يريد الله أن يتذكر العبيد أنهم عبيد وأنه وحده المستحق للتعظيم والتمجيد يومكم هذا لا يريد منا الله فيه أن نقتصر على مجرد المظاهر من لبس جديد فاخر وأكل لحم وشطائر بل يريد منا ما هو أعظم من ذلك يريد منا ما قاله الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله وأصدق قيله لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين نتذكره فنحمده ونستغفره فتذكروا عباد الله في يومكم هذا تذكروا أمرين اثنين تذكروا نعمة الإسلام وسنة النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام تذكروا فضل لا إله إلا الله وعظمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أمة كنا قبل الإسلام وأي جيل كنا قبل القرآن وأي كيان كنا قبل الإيمان كنا قبل لا إله إلا الله أمة وثنية لا تعرف الله خير البرية أمة تعبد البشر وتسجد للحجر وتتبرك بالشجر أمة جاهلية قد حوت كل برية وراثية أمة تعبد الأصنام وتأكل الميتة والدم ولحم الأيتام وتأتي الفواحش وتقطع الأرحام نسيب الجوار ونغدر الليل والنهار ويأكل القوي فينا الضعيف والخائن فينا هو الشريف فأراد الله أن يرفع رأسنا وأن بأسنا وأن يعلي مجدنا وأن يمكن قودنا، فأرسل إلينا رسولا مشى بذكره الركبان وتحدث عنه الأحباب والرهبان. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فدعانا إلى أن نعبد الله وحده حق العبادة، وأوضح لنا سبل السعادة والريادة، وحثنا على الصلاة التي هي عمود الدين والتي هي الفارق بين المسلمين والكافرين، وأمرنا بصدق الحديث والوفاء وأداء الأمانة والحياء وصلة الرحم والإخوان والإحسان إلى الأقارب والجيران، ونهانا عن إتيان المنكرات وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فبدل حالها وأكرمها إذ بعث من خير البرية نجمها وهلالها. في مثل يوم أمس أنزل الله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات آية تثلج صدور المؤمنين وتغيظ قلوب الكافرين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. آية تمنى اليهود أن تنزل عليهم وأن تقبل إليهم، فجاء هذا اليوم ليذكرنا بهذه النعمة الفاضلة والمنة الشاملة، ألا وهي نعمة إكمال الدين، فهل نحن لها من الشاكرين؟ ابحث يا عبد الله، ابحث عن الإسلام في نفسك، ابحث عن الإسلام في أهلك، ابحث عن الإسلام في بيتك، ابحث عن الإسلام في قولك، ابحث عن الإسلام في فعلك، ابحث عن الإسلام في عملك، ابحث عن الإسلام في سرك وجهرك. فمن وجد نفسه على خير وأهله على طاعة وقوله على صدق ووفاء للعهد وبر للوالدين وصلة للأرحام وإحسان إلى الأقارب والجيران ومحبة للإخوان وعمل بالقرآن واجتناب للبلايا العظام، فليحمد الله تعالى، فإن هذا اليوم جاء إكراما للعاملين وتثبيتا للطائعين وتنبيها للغافلين. أوليتني نعما أبوح بشكرها وكفيتني كل الأمور بأسرها، فلا أشكرنك ما حييت وإن أمت فلا تشكرنك أعظمي في قبرها. ومن وجد خلاف ذلك، من وجد صنم الدنيا في قلبه معظما وبيته للمعاصي مخيما وأهله في بعد عن الدين وقوله من الكذب المشين وماله من الربا والرشاوى والمال الحرام وأفعاله من البلايا والرزايا العظام، فليتأمل قول الله: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ليتأمل حال الأمم التي كانت قبلنا يوم فتح الله عليهم وأقبلت سهرة الدنيا عليهم، فلم يشكروا نعمة الله بامتثال ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، فكان عاقبتها كما قال الله تبارك وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. كم من مرة ونحن نسمع نداء الله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، فننصرف وكأننا لم نسمع للرحمن نداء، ولم تعد قلوبنا للخير وعاء. ألم يأمن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمداً يوافي نعمه ويدفع نقمه ويكافئ مزيده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الأمر الثاني أو الثاني الذي ينبغي للعبد أن يتذكره في هذا اليوم هو الغاية التي من أجلها خلقنا، والهدف الذي من أجله وجدنا. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وتأملوا عباد الله قول الله الواحد القهار لنبيه المختار: قل يا محمد إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. تأملوا هذه الآية الكريمة والوصية العظيمة: قل إن صلاتي، صلينا والحمد لله، ونسكي سوف نذبح بإذن الله، ومماتي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هنا تزل الأقدام وتطيش الأفهام، فهل حياتنا ومماتنا لله؟ إن الحياة عباد الله، إن الحياة والممات لله، هو أن تقدم هذه النفس التي بين جنبيك هينة رخيصة لملك الملوك. إن الحياة لله هي أن تقدم أعظم ما تحب وأجود ما تملك في طبق الراضين والشاكرين لنصرة دين رب العالمين. إن الحياة لله هي حياة البذل والعطاء، هي حياة الجود والسخاء في الشدة والرخاء. إن التضحية الحقيقية هي أن تقدم مالك وبدنك ووقتك وأهلك وبيتك وجميع ما تملك من أجل نشر رسالة الله تبارك وتعالى. ها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم شغله الشاغل هو نشر رسالة الله سبحانه وتعالى. أفكاره، خواطره، أنفاسه، ماله، أهله، بيته، كل هذا وضعه على عتبة المولى تبارك وتعالى. بل تمنى أن تكون له ألف نفس ونفس فيقتل في سبيل الله، روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. أرأيتم عباد الله إلى أجل الشهيد ومن دخله الله له عند رب العبيد، فوالله إن الحياة لله أعظم وأكثر ثوابا وأجرا من الموت في سبيل الله. فقد تساهل المسلمون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتفننوا في الإعراض عن هديه صلى الله عليه وسلم، وفي المقابل تراهم يسألون ويسارعون إلى شراء الأضاحي. هذا يسأل عن سنها، وذاك يسأل عن عيوبها، وآخر يسأل عن حكم الاشتراك فيها. أما إنها لو أمكنها الله من الكلام لصرخت في وجوهنا ولقالت: ابحثوا عن العيوب في أنفسكم، أصلحوا شؤونكم. إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم عباد الله هي اتباعه في هديه وفي طريق عيشه وفي أقواله وأفعاله وفي سنته وتحكيم شريعته. وقد قال الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وأختم كلمتي هذه بتنبيهات خاطفة للخير والبر هادفة. أما التنبيه الأول فكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ألا يغفل عن ذكر الله في مثل هذه الأيام. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. وقال تعالى في بيان عمل المسلم في أيام التشريق: واذكروا الله في أيام معدودات. ثانيا كان من هديه أن يخلص في ذبحه ونحره فيقول صدقا وحقا: بسم الله، والله أكبر، اللهم هذا منك وإليك. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى مصلى العيد في ضريب وأن يعود من ضريب آخر. قال العلماء: والحكمة في ذلك منها أن تشهد عليك الأرض يوم القيامة، وأن تشهد عليك الملائكة، وأن تظهر شعائر الله، وأن تقضي أكبر عدد ممكن من حاجات المؤمنين، وأن تظهر شعائر الله. من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي ركعتين في بيته إذا انصرف من مصلى العيد، لما رواه ابن ماجه والنسائي بسند صحيح. أن عائشة رضي الله عنها عن صحابي آخر قال: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العيد شيئا، وإنما كان يصلي في بيته ركعتين إذا انصرف من صلاة العيد. أقول قولي هذا، ونسأل الله تبارك وتعالى الهدى والرشاد والتوفيق والسداد، وأن يثبتنا في المعاش والمعاد. فاللهم إنك ترى مكاننا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا وجهرنا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. نحن البؤساء الفقراء الضعيفون المستجيرون الخائفون المشفقون، نسألك اللهم سؤال المساكين، ونبتهل إليك ابتهال المذنبين، وندعوك دعاء المخلصين، دعاء من خضعت لك رقابهم وذلت لك أعناقهم ورغمت لك أنوفهم. فاللهم تقبل في هذا اليوم توبتنا، وامحو حوبتنا، واسلل سخيمة صدورنا، وثبت اللهم حجتنا، واهد قلوبنا، ووفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا ضيقا إلا وسعته، ولا محروما إلا أعطيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا محروما إلا أعطيته، ولا شقيا إلا أسعدته، ولا بعيدا إلا قربته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح،